ف يعني حتى أوت سفينتهم إلى جزيرة فيها كذا وكذا، وصف لهم وروى النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قصه عليه تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني في مصطلح الحديث يعني يمثلون به لرواية الأكابر عن الأصاغر، يقول لك الصحابي الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، دائما الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الصحابي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخاكم تميما حدثني أنه نعم رضي الله عنه. طيب، قال الفصل السادس: أنواع نقل السنة بالنسبة إلينا. قال الصحابي: عندما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا أو يسمعه يقول قولا فهذا إدراك حسي مباشر يحصل له منه العلم اليقيني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. ولكن عند غيبة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وبالنسبة إلى غير الصحابي وبالنسبة إلى أهل العصور اللاحقة حتى عصرنا هذا، ليس لنا وسيلة للتعرف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله إلا نقل الرواة. فيقول الصحابي عندما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعه، فهنا يحصل له علم يقيني لأنه علم حاصل بالمشاهدة يعني أو السماع، وهذا يعني أعلى درجات العلم اللي هو يعني حصل بمشاهدة أو سماع مباشر. فكان هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعوه. لكن يقول في الأعصار التي بعد هذا وكذلك يعني من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو يراه، عندما ينقل إليه الخبر، فهنا الأخبار التي تنقل إليك وأنت الآن لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولم تره مباشرة، وإنما نقل إليك الخبر. فنقل الأخبار على درجتين: التواتر والآحاد. التواتر والآحاد حقيقة من هنا يعني إلى ما بعده من الفصول إلى آخر الكلام عن السنة، هي مسائل يعني من مسائل مصطلح الحديث، من علم من مسائل متعلقة بعلم مصطلح الحديث، ولكن لها علاقة أيضا بأصول الفقه. فعلاقتها بأصول الفقه من جهتي أنها مسائل تتعلق بالسنة النبوية، والسنة دليل من أدلة الأحكام، ففي سياق الحديث عن حجية السنة يتطرقون إلى هذه الأبحاث، وفي نفس الوقت تدرس على أن في مصطلح الحديث على أنها من علوم الحديث، فنمر عليها يعني إن شاء الله مرورا يعني سريعا بإذن. فيقول نقل الأخبار على درجتين: التواتر والآحاد. قال الفصل السابع: النقل المتواتر. تكلم عن التواتر ثم عن الأحد. قال النقل المتواتر هو أن يكثر النقلة فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب، أن يكون النقلة عددا كثيرا، يعني جرت العادة أنه لا يمكن تواطؤهم على الكذب، لا يمكن أن يكونوا اتفقوا واجتمعوا معا في مكان واحد وقرروا أن يخترقوا هذه الكذبة، يعني عدد كبير لا يمكن أن يكونوا تواطؤوا يعني اتفقوا ونسقوا معا أن يكذبوا هذه الكذبة. فأن يكثر النقلة فيبلغ حدا زائدا على ما يمكن معه الكذب. قال: كالذين أخبرونا عن وجود أمريكا والقطب الشمالي في حين أننا لم نشاهدهما، يعني المؤلف يعني من أهل الأردن وكذا مثلا، يقول لم يشاهد أمريكا لكن عنده تواتر أن توجد بلد اسمه أمريكا، يعني أو مثلا مثل الموجودون هنا الآن، يعني إذا كنت لم ترى الصين أو لم ترى الهند أو كذا لكنك يعني عندك يقين بوجود بلد اسمه الصين واسمه الهند، لأن الخبر هنا نقل إليك نقلا يعني متواترا، هب أنك يعني لم ترى صورا مثلا في يعني في التلفاز ولا كذا ولا في غيره عن الصين ولا عن الهند ولا كذا، لكن نقله إليك يعني جمع غفير جاءوا إليك إما من أهل تلك البلاد أو من زارها وكذا، وينقلون إليك أنه توجد بلد اسمه الصين واسمه الهند في المكان الفلاني صفتها كذا وكذا، فيحصل عندك يقين بصدق هذا الخبر، لأن النقلة يعني من الكثرة بحيث لا يمكن أنهم يكونون اجتمعوا سويا ورتبوا هذه الكذبة واتفقوا على إشاعتها بين الناس، أو القطب الشمالي مثلا في حين أننا لم نشاهد القطب الشمالي لكن